السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكس 16 معكم جنالكم بحلقة جديدة من بودكاست كلام كثير. مفروض الحلقة دي تكون معاكم انتم المتابعين. ايه مجمعين ابوهم كلهم هنا. كم في واحد الانتظار؟ في تقريبا 35 واحد في الانتظار. والله 35 موضوع. الله يستر، لانه الان انا اقول لكم الطبخ. الدلوخة ذولي بعضهم بيحسب انه الهرجة بث مباشر، فحيجي يسوي حركات ترول غبية مرة. يشغل لك اصوات وهبلات تحسوا بث دحمات، وانا متاكد انه بيصير ذا الشيء. سويه والهفن يا عمي، لا تبث، اعطيك دونيشن يقول لك كسميك البحر على قال ناخذ عند امه شيء. إيه بس كذا يجي يستهبل. لكن بيتروا يمشي. لكن محمد قال انه نازل لهم بالمرصاد اليوم. لا لا مالك عمي، محمد قال سيقف كرجل واحد ضد الترولز هذا كله. ترمي عليه بس يلا مو مشكله. طيب مين نجيب؟ نجيب من فوق. ويلكم. اول بودكاست، اول شو اسمه، اول شخص يخش بودكاست كلام كثير. حيو قحط ميوت مسكين مفجوع الحين تلاقي. اوه شيت تراني انا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتك راقي جدا. اوكي اكورد مومنت نمبر 1. واضح البودكاست يكون دائما موفقه 100%. تعرف لما تكون مع الدكتور زي كذا، يا فلان موجود، يقول لك السلام عليكم ويسكت ان يعني المايك خربان. ايه قاعد استناني اكمل نكتتي. ايه كمل. ايه تكلم. بسم الله. اثنين انمي وواحد له علاقه باليوتيوب. اوكي ابدا باليوتيوب ولا اللي يريحك. اللي يريحك. طيب شفتوا الانمي اللي هو بمكه؟ ايه حق ايش كان اسمه؟ الرحلة. اي الرحلة. والله شكل انتاجه رهيب. انتاجه رهيب بس الدبلج. انمي مدبلج؟ لا في بالياباني. بالله انا شفت التريلر شفته مدبلج حسيته غريب. لا برضه حتى في الياباني لما تحوله العربي يطلع كأنه رباست الارك حق ون بيس. لا بس قصدي في مؤدين اصوات يابانيين وجايبين من العيار الثقيل. اوكي فهمت قصدي. هجمة من تويتر على ايش؟ عليهم انه ليش يعني يجيبوا طاري الاسلام. هو الانمي السعودي ولا انمي ولادة الرسول بسنتين يمكن. استنى استنى انا ما ترى ما ادري، انا شفت بس عربي تحاربوه ما ادري التفاصيل حقته. ولا انا، لكن انا اقول لك ايش. انا اللي اعرف انه سلطان الموسى شغال عليه. أوكي. يعني انتاج سعودي. ايه يعني انتاج مشترك ظاهر توي انيميشن، ما ادري والله قاعد افتي الحين هذه، لكن اظن انتاج مشترك مع يعني مع ناس هنا من السعوديه. فهمت. واللي عارف ان سلطان موسى المؤسسه اللي هو شغال فيها او شيء شغال فيها يعني له يد في الموضوع، فمفروض انه كتابته تاريخيا تكون موفقه. مفروض اي مفروض. بس هو ايش يتكلم عن اي فتره؟ والله ما ادري، انا ما اعرف اي فتره صراحه. ما شفت اللي هو الابره الحبشي لو سامعين فيه. اي ابره الحبشي هايش حقتبسوا القصة هذيك ولا ايش؟ يب لما هجموا على الكعبة. اوكي ذا تصوير غريب حيكون مرة. تأكد؟ يب على تويتر. والله ما ادري صراحة، ما عندي رأي معين حولها، لكن من اللي شفته كان رهيب. اللي نتجي القصة ونشوف كيف يقتبسوها نجلدها او طبل لهم. انا عن نفسي بروح الفيلم. حنسوي فلوج السينمائي يا محمد، عرفته؟ استنى هو فيلم ولا انمي؟ فيلم فيلم. اوكي فيلم انمي، فيلم انيميشن يعني. ينزل نسوي الفلوج الانستغرامي خلاص قدام. نطبل لهم احسن. ها حسب العمل نطبل لهم احسن. اي يا مجي مالك نطبل ابوهم. طيب وش هل تشوفون ان ترجمه المانجا والانمي لها مستقبل؟ ترجمة والله شوف ما لي خبرة في الترجمة، ما أظن حتى محمد عنده ولا. إيه أنا ما أقرأ مانجا حتى. إيه ولا ترجمة أنميات، ما يعرف ولا شيء في الياباني. لكن أنا كنت أشوف مين، كنت أشوف جارو. إذا تعرف جارو، شخص اسمه جارو ساما، شخص اسمه جارو ساما كان مترجم. ونفس الشيء أشوف كوريجي، الظاهر إنه كان يعني مو مترجم انميات كوريجي، لكنه يترجم تعريب وكذا. واشوفهم احيانا يتكلموا حول هذا الموضوع، يقول انه اذا ما هو مع شركه رسميه وما ادري ايش ما له دخل كثير، فهمت يعني؟ لو انك مترجم مستقل ترجم المواقع زي كذا ما لها دخل ولا لها يعني، لو تحط جهدك هذا اظن كلام قارو، لو تحط جهدك في شيء ثاني افضل لك، فاهم قصدي؟ في حسابات على تويتر ترجم وتنزل حلقات. ايوه هذا احد كل انميات ياخذها من عندهم اذا كانت ما هي موجوده قانونيا. تعال عشان احنا ندعم الصناعات يعني ما له مستقبل الزبده. ما ادري اذا ما هي مع شركات مثل مع نتفليكس ولا مع ذا ما له مستقبل. اي احس كذا، ما احس مو مره. او ممكن انك انت تكون مترجم مقرصن وتسوي لنفسك سمعه وبعدين الشركات تطلب انك تجي تشتغل معاهم، ممكن يصير ذا السيناريو. اي انا اقول لك تروح. اي هذا بالضبط، هذا قصدي بالضبط. اوكي يعني دخلوك شركات زي كذا، لازم دخلوك شركه يكون افضل، فهمت؟ ممكن جاء وقت سؤال اليوتيوب، انا متحمس للصراحه. يعني هو لا ترفع عمالك مو مرة قوي يعني. هل تشوف ان اللهجة السعودية يعني سبب في تطوير قناة؟ ليش؟ اللهجة، ليش معظم اليوتيوبر يتكلموا بلهجة سعودية؟ حتى قصدك مثلا واحد مو سعودي يتكلم بلهجة سعودية؟ يب. والله ما ادري، اتوقع لانه حسها ترفع القناة شوي. لا ما أتوقع أن ترفع القناة أبدا، لأنه في أمثلة ممكن أعطيك هي ناس مثلا بلهجته المصرية ولا بلهجته الكويتية ولا بلهجته السورية إلخ تلاقي عنده كوميونيتي حقه يتابعه. بس ممكن لأنه أنت قصدك أنا أقول لك وجهة نظري، لأنه ممكن في شريحة كبيرة من اليوتيوب اللي هم مين، اللي هم الأطفال، ودائما الطفل يكون في بداية حياته فما مو متعرف على باقي اللهجات الباقية، مثلا ما يعرف عراقي كثير أو ما يعرف مصر كثير، ما يعرف المصطلحات حقتهم، فلما نشوف محتوياتهم مو فاهم ايش قاعد ينقال، وهذا شيء طارد له، فاهم علي؟ ممكن هذا يكون سبب، ممكن هذا يكون سبب، فالناس تختار ان تاخذ اللهجة السعودية عشان الاطفال ذول يخشون، والاطفال يشكلون شريحة كبيرة. ما ادري هذا ما ادري. انا اشوف اكثر اللي يتبنوا يعني اللي يكون لهجتهم سعودية، مثلا يكونوا ما هم سعوديين لكن لهجتهم سعودية، يكونوا سكان السعودية، فهمت؟ فمو تصنع اللهجة عشان يجذب جمهور، لا هو كلامه اليومي باللهجة هذه، فاختارها انها تكون صناعة المحتوى. فهمت قصدي؟ يمكن صح، مو انه انا بختار اللهجة المصرية وهو ما يعرف ولا شيء. ايه سوري فهد سال تحدي اللهجات، كل يوم طالع لك بلهجة ويجيب لك واحد دمزة وما حد يدري مين هي. جاب مسج والله ضحك قبل شيء فجأة امك بوف بوف. بس لا سؤال كويس والله، سؤال كويس. ايه سؤال ممتاز والله. لا بس هو يعني معظم الكوميونتي هو سعودي. يمكن اللهجة تفرق للسعوديين، الكوميونتي معظم سعودي صح؟ ما ادري والله. ايه صح، هو السؤال في النهاية انه لو انت مثلا كنت زي ما انت زياد قلت، لو انه واحد مثلا سوري عايش في السعودية ويعرف اللهجتين، ليش اختار اللهجة السعودية؟ فاهم؟ لانه خلاص يعرف ان الجمهور السعودي اكبر. ايه صح، فا يا اتوقع ذات عموما. شكرا يا استرليزي صح قاعدين ننطق اسمك؟ سريالايز الله يعني. أنا أسف خلاص. يلا أريك أعطيكو زيادي مس. كيف نطردك؟ يلا السلام. حبيب بيطلع بكرامته. سلام. يو السلام سايتكون. أهلا وسهلا. يا هلا والله. يا أهلين وسهلين. ويلكم دود. ها؟ صدمت يا أخي على طول كذا دخلتوني. إيش بك واسطات؟ اخترت كذا اسمك من بين الجميع. هي مميز ها؟ ولا لا ما اعرف والله بس مميز. قلت الاسم كيف؟ قلت لا بد ان يكون بنفس حقه الاسم. خلينا نقول الصراحه. اي قول له احنا بصراحه ما نعرف ولا شيء في الديسكورد وما نقدر نطلع فوق ونسحب اسامي من فوق، فنختار الاسامي. اسمك اللي موجود في النص سبحان الله. الدنيا حظوظ والله، الدنيا حظوظ. بس خليني اعتقد ان اسمي مميز خلاص. يلا كيف الأمور؟ الحمد لله. والله موضوع والله امس كنت مرتب حاجات كذا بس للاسف انكم اجلت الموضوع وعاد على نهايه اليوم عارف الطاقه شبه معدومه يعني لا هذه الاعذار ما هي ترى مو اختبار عادي لا لا لا لا مو لازم تبرر عادي اذا عندك سؤال ما برر عندي انه هو خلينا اخذ نفسي يا رجال الموضوع ما فيه أنا مثلا ممكن تقول عني أني يوتيوبر جديد حلو؟ أيه بدأت تقريبا من 2019 شهر أكتوبر يعني شهر أكتوبر 2020 كملت سنة تقريبا في اليوتيوب سنة وحاجة أقول فاللي حاب أني أواجهه أو موضوعي اللي هو بخصوص اليوتيوبر الجديد اللي شايفين أنه نص المشوار بعدين يوقفوا ومثل ما تقول يدوروا الدعم تمام في البداية اليوتيوب مثل ما تقول أنا أعتبره بناء يحتاج وقت وطبعا أغلب الناس في الزمان ما يعني مثل ما أقول ما عندهم القوة أنهم يتحملوا هالمشوار في أشياء طيب. تستوعبها في أشياء تستوعبها مع الرحلة تطور نعم. المحتوى لما تسوي مقطع أنت في أشياء مستحيل أنك تعرفها إلا إذا إيه واضح لما تبدأ وتمشي مع الوقت تتعلم وتخطأ بالضبط آه إنزين خليني أسألكم كذا سؤال وين الصعوبة في اليوتيوب بحكم إنكم ما شاء الله يعني خلاص يعني طالعين في الأمر خبرة إيه. وش الصعوبة في اليوتيوب أول شيء خليني أقول إني صراحة تفاجأت من اسلوبك وكان عندي توقع ان اغلب اللي بينزلون عندنا في البودكاست حيكونون ترولز بصراحه تفاجأت ايه لا اقول لك كلامك قلت لك محمد سايتو داوين محمد سايتو لا هو لحظه هو سايتو دوين سايتو دوين قال لك اختياري او ماي جاد اوكي السؤال والسؤال كمان رهيب بس لازم اقول شيء اول شيء نزال ما يعتبر واصلين ابدا أبداً صحيح. أبداً ما نعتبر واصلين ولا حتى 10% من نجاح بعض اليوتيوبرز يعني أنت بالنسبة لك النجاح يعني موضوع نسبي أنت تشوف أنه هذول مرة ناجحين بس ممكن بعدين بعد ما توصل مكانا تحس أنه لا أنا صغير تبغى تطلع أكبر ومهما كبرت حتحس أنك صغير تبغى تكون أكبر فاهم علي فالنجاح موضوع نسبي يرجع للشخص هو أيوة أنا ليش أشوف أن الموضوع أنتوا أشوفكم ناجحين ليش لأن أي يوتيوبر ممكن تشوفه ممكن يميز شيئين عندك الكاريزما وعندك العقلية أوكي؟ تمام من وجهة نظري أنا أشوف عندكم العقلية أكبر من الكاريزما يعني أنا معجب بعقليتكم بكلامكم بس توضيح بسيط عشان العقلية العقلية هي طريقة رؤيتكم للأمور أوكي. يعني وجهات النظر اللي نطرحها في البودكاست أيوة. بالضبط بالضبط هذه الأشياء اللي عجبتني أنا في الموضوع بالنسبة للكاريزما أبسط مثال بندريتا ما يتكلم عن أشياء علمية ما يتكلم عن مواقف هو بس ردة فعل مثل ما تقول وش حضوره هو الكونتنت حضور أيوة بالضبط هذا اللي ممكن تسمينه كاريزما صحيح بعض الناس راح تحصل عندهم هالشيئين بشكل فطري البعض راح تحصل عنده أكثر شيء الكاريزما بعض تحصل أكثر شيء عنده العقلية هي اللي راح تكذب وراح تكذب جمهور على فكرة من عقليته وزيادة ما راح تحصل أقل عن عقليتك بالعكس إنزين نرجع لسؤالنا الصعوبة في اليوتيوب من راح تكون أولاً عندك قول اسمح لي أنا أشوف صعوبة اليوتيوب بالضبط. في بداية إيجادك للجمهور فاهم احس من يوم تبدا تكون جمهورك اي شيء ثاني مرتبط فيك انت يعني خلاص احس انك وصلت كذا بدأت حجر اساس مره ممتاز واي شيء ثاني يعتمد على صناعتك لمحتواك كيف هتكون لكن من يوم لكن عشان تجد الجمهور ذا في فجوه كبيره بين انك تصنع محتوى وبين تجد الجمهور ذا حتى تقول تصنع محتوى احتمال ما تلاقي الجمهور ذا اللي هو حجر الاساس هذا ينقلنا مثلا يولد لنا نقطة إن كيف أنا أبدأ أوكي؟ كيف أنا أبدأ قناة في اليوتيوب بكل بساطة أنت تشوف وش المحتوى اللي جالس تتابع على اليوتيوب وش المحتوى اللي يجذبك انت عشان تتابع وسوي نفسه بكل بساطة. انا في ناس كثير مثلا انا احب العاب الام ام ار بي جي، احب العاب الرول بلاينج، الجي ار بي جي، فرحت نزلت مقاطع كثير عن هالالعاب وشرح، لان اليوتيوب فيه شح في هالامور في هالشروحات. تمام. فصعوبة اليوتيوب هو في ايجاد انك انت وش تحب، انت وش تفضل. ومثل ما خبرتكم ان المفروض الواحد يشوف انه هو وش يحب، هو وش يتابع في اليوتيوب، وعلى طول راح يحصل. مثل ما تقول، وايد اقول مثل ما تقول صح، راح تحصل راح تحصل شغفك اللي هو هالموضوع. اوكي، خلي في شيء لازم كمان يعني نركز عليه لليوتيوب. ازياد قال مثلا نقطه مثلا عن انك كيف انك تكون جمهورك، بعدين انت ذكرت موضوع انه انت كنت تنزل شروحات، وهذه موضوعين مختلفه تمام، لانه اليوتيوب مو بس يعتمد على الكوميونتي، في بعض الناس متنزل امور علميه زي او شروحات يعني بشكل خاص، ايا كان الشرح، الشروحات دي ما راح تجذب لك جمهور، راح تجذب لك مشاهدات، ناس تبحث عن ذا الشيء، حتشوف المقطع ذا ولا حتعرف مين هو سايته، خلاص انا بس اخذت اللي ابغاه ومشيت مع السلامه، فاهم علي؟ هذا الشيء ما راح يكون لك جمهور، فاهم؟ فانت ممكن لو واحد قال لي مثلا ايش الشيء الصعب في اليوتيوب، ممكن يكون اصعب شيء في اليوتيوب هو انك انت تخش على مجال مكتفي جدا وتحاول انك تحط اسمك بينه، فاهم علي؟ هنا تكون الصعوبه فعلا في اليوتيوب، هنا اقول لك فعلا اليوتيوب صعب، فاهم علي؟ بس ما في قاعده معينه احسها تمشي على اليوتيوب كله، يعني انا ما اقدر اقول محمد والله اليوتيوب صعب انك تبني فيه كوميونتي خاص فيك، ولا اقدر اقول ان الكوميونتي سهل انك تقدر تبني الكوميونتي حقك فيه، حسب الاكتفاء، فاهم علي؟ يعني نفس السوق عليك. نفس السوق لما تيجي تفتح محل، فاهم؟ محل مثلا انت بتفتح محل مثلا في محل ايه، على حسب الارض والطلب، خلاص طلب زايد. ايوه تفتح محل برو، اوكي في محلات كثير خلاص ليش تفتح هنا؟ اوكي اسمح لي شوي بقاطعك. عارف لعبه شد الحبل؟ ايوه اليوتيوب بالضبط كذا، احيانا انت ودك تسوي الشيء اللي تريده، لكن الكومنتات الكوميونتي اللي انت اللي جالس يتابع قناتك يريد شيء، فهم يشدوا الحبل وانت تشد معاهم، ما يصير كذا، انت راح تتدمر. تمام، لازم احيانا تسوي انت الشيء اللي تريده، احيانا تشوف الشيء اللي الناس يطلبوه منك وتسويه شيئا فشيئا، ما تكون عاطنهم الحبل كله وما تكون شاد الحبل بشكل كبير. اي صح صح تبك. وضحت الفكره؟ وضحت. اي صح. انزل صعوبه ثانيه اللي هي اصلا الناس اللي قبل ما تبدا اليوتيوب. انا قبل ما بديت سنه كامله جالس ابحث واشوف كيف افتح قناه، كيف اسوي، وكيف وكيف، تخيل. هذه النقطه بسميها كسر المفاهيم الخاطئه. كيف كسر المفاهيم الخاطئه؟ لان الواحد مثلا اول ما يدخل اليوتيوب راح يقول لك والله انا لازم خلال السنه هذه يكون عندي متابعين بهالقدر. حلو ان الواحد يحط له اهداف، لكن مش حلو انك تلزم نفسك بها، يعني انا اذا ما حققت هذا الشيء راح يصيبك، ما ادري صراحه كيف اوصف، لكن راح يصيبك خمول، راح يصيبك اكتئاب انك ما قدرت تحقق هذا الشيء. انت ممكن تحط لك يعني مثلا والله خلال هالسنه انا بشوف كيف كم بيجي، او ما اربط نفسي انا بعدد متابعين اصلا. مش شرط يكون عندي العدد مثلا 1,000,000,000 عشان اسمي نفسي ناجح. السبسكرايب بعد 1,000 خلاص، انت تريد 1,000 متابع والباقي ما احس انه بذيك القيمه يعني. لا لا بالعكس، ما النجاح ما كان عمره متعلق في رقم ابدا. بالضبط بالضبط. بس النجاح نسبي محمد، النجاح نسبي، في ناس نجاحهم بالارقام. ايوه في ناس نجاحهم. انا اتكلم عن نفسي كاني. انا اتكلم عن نفسي. ايه بالضبط. هو نسبي مره، انت وشخصيتك، انت وطموحاتك، انت واهدافك، ايش هي هذا النجاح بالنسبه لك؟ ايوه، فالشخص هو اللي يحدد ايش نجاحه بالضبط. ايوه لكن اهم يعني... شيء اهم شيء اهم نقطه اللي هي الخوف من لا اكون جيدا بما فيه الكفايه. صحيح والله، هذه النقطه اللي مثلا راح ترجع من 100 شخص راح ترجع 90% منهم صح، وعشرة منهم بس بيكملوا. كيف تراست مي اي نو اي نو لا اي نو هذه النقطه بالذات حاسس فيها هذه النقطه بالذات كثير كثير مره في هالنقطه لكن كيف قدرت انا اتغلب على هذا الشيء بدات قناتي ولا خبرت احد قلت انا يمكن من بيتابعني من يعرف سايتو دوي من ريد تابعني انا اصلا قلت يا اخي خليني ابدا اسوي القناه ونشوف لا خبرت اهلي لا خبرت ربعي لا خبرت احد وتميت سنه كامله انزل مقاطع وحصلت يوم بعد يوم يوم بعد يوم الى يومك هذا وصلت تقريبا عندي الحين 5000 مشترك ولله الحمد انا فجأة حسبت بيقول 5000 فانا انا فجأة اقول اوه طلع منه واحد لا بس حلو يعني حلو انه 5000 والله ممتاز زين مره ممتاز تمام 5000 وواحد هاي بعد هالبودكاست انا ممكن ممكن شو اسمه الناس ما يشوفوها بذاك لكن بالنسبه لي احسها انجاز صراحه وفعلا زين إشي... على فكره ترى انا كمان زيك لما فكيت قناتي ما كنت اقول لاحد عنها وما قلت لاحد عنها هم كلهم عرفوا بانفسهم كانت تطلع لهم في على فكره يعني الموضوع راح تبني ثقتك اصلا راح تشوف ان المتابعات راح تزيد راح تشوف ان المتابعين يشوفوا يا اخي اريدك تنزل المقطع الفلاني نزل عن اللعب الفلاني اسوي شرح عن كذا اسوي شرح انا السبب اللي ما خلاني انشر قناتي على فكره انا ما احب الناس تعرف اني قاعد اشتغل على ذا الشيء لانه انا الصوره النمطيه لليوتيوب لا لا لا لا, لا لا لا غير كذا غير كذا اتكلم عن الناس اللي قارب مني اهلي مثلا زي كذا اصحابي حسير كاني مثير للشفقه بالنسبه لهم فاهم علي اللي قاعد ألن اللي قاعد يشتغل يشتغل يشتغل ومو قاعد ينجز ولا شيء اللي خلاص إلى متى تقعد تستمر على ذا الشيء هذا الشيء يحط عليك ضغط أكثر كصانع محتوى أفضل شيء إنك خلاص تشتغل لوحدك إذا تيسرت إذا طلعت النتائج الممتازة وإذا تشتكت في تويتر عاد ما حد درى ولا طيب يعطيك العافية سايت بس العافية سايت دون ناخذ يعني مشاركات الله يعافيكم إن شاء الله جزاكم الله كل خير ارسل رابط قناتك زين كذا دخلت فجأة كذا حلو يعني لو انك قلت لي يلا تعال نريدك كذا والله يا اخي قايل لك انا القلب كذا اختار حق اختار والله انا اقول لك ارتبط انا اقول لك اسحبهم على طول لا تخبرهم يعطيكم العافيه ان شاء الله ان شاء الله اضفنا شيء ان شاء الله اضفنا شيء للبرودكاست لا لا جميل اسم قناتي نفس اسمي على الديسكورد على فكره نايس سايتو دوين يلا يلا يعطيك العافيه الله يعافيكم شكرا جزيلا يلا سلام الله الو الو السلام عليكم سلام أركم أركم. السلام يا هلا حبيبي كنت بسألكم وعندي موضوع بعد ايه؟ هل في احتمالية تسوون ASMR نقد لاسكو الله يا محمد انت المختار الله ياخذك طيب في ولا أسأل سؤال حقيقي بسرعة ASMR لابد ASMR لابد صراحة لا ما في ASMR اللي حق زياد تبغى يعني ايش ماني فاهم يعني تتكلم بصوت خفيف ما ادري تبغى زياد يسوي لك ASMR اي ابي قشعره كذا انت جاي والله والله يشوف يعتمد تردد والله يعتمد دوبه في واحد دوبه في واحد عارف ايش سالنا كمان زعلان يقول ليش الجاي انتشر عندنا وقاعد اقول له لا ما في طلعت بيننا كوميونيتي حقنا لا والله في كثير يا قلبي داري داري عندنا واحد اثنين غير وانت امك الحين ابله على بالي انت قصدك على هو اوكي حمار حمار زياد والله انك والله اني ابله اقسم بالله اني حمار بس من جد في عندي موضوع ايش رايكم في الضريبه الامريكيه اللي حقت اليوتيوب على حق اليوتيوب الله يلعنهم ما ترى ما تطبق علينا الا تطبق على كل الدول تطبق علينا بس عشان ما عندنا فيورز امريكيين بالضبط هذا قصدي لا يعني لو عندك فيورز لا لا محمد لا شوف تطبق على الفيورز اللي يجوا من امريكا فهمت يعني انت لو عندك مشاهدين من امريكا يطبق نسبه الاعلانات من ذوك المشاهدين ياخذ منها الضريبه فاهم الكلام عندنا لا. اللي وصلني انه راح تاخذ ضريبه منهم كلهم بس الضريبة الأمريكية حددوها، بس باقي الدول لسه ما تحددت، قالوا راح نحددها كلها. هذا الكلام. أنت قصدك إنه جاينا الدور؟ أيوة أيوة، هذا الإيميل اللي وصلني قرأته كذا وقاعد مستغرب، أقول شو السالفة، ما أدري إذا كان إذا لقيته، إذا كانت هذه الضرائب سارية وفي حال عدم توفير معلومات الضرائب بحلول 21 ماي توجب على جوجل اقتطاع ما يصل 24% من إجمالي أرباحك. فاهم ليه؟ هذا اللي كتبوه الان. اي اوكي، يعني هذا بالنسبه لامريكا 20% احنا حيكون كم؟ حياخذوا يعني نفس الضريبه قيمه المضافه دي 15؟ ما ندري، عشان هم لسه مو راح يتم تحديدها بعدين. يقول لك 24% هذا اذا ما كتبت بياناتك، اذا ما كتبت الضريبه جايه من يوتيوب ولا من قانون الامريكي؟ من يوتيوب حقت امريكا. او لا من يوتيوب، انا جاني من جوجل نفسهم. لا لا لا، قصدي تحديد نسبه الضريبه جاي من القانون الامريكي صح؟ ايوه ايوه ايوه. معناته اذا على كل دوله ما حيكون غير ولا ايوه. هم يقول لك انت ترسل لنا البيانات حقتك واحنا حنحدد كم حناخذ منك، يعني شكله 15% حق تقييم المضاف. ما ادري، ايوه يمكن كثير والله 15%، والله مره كثير، لكن حاليا ما هي مطبقه حاليا. تخيل المساكين اللي في الديوان ولا الشركات ذي، والله مساكين تنأخذ منهم 15 بعدين تاخذ منهم نسبه ثانيه، حرفيا مو قاعد يطلعون ولا شيء. يا عم احنا كم بنطلع؟ ولا ريال. ايه الحرف الحين صار اليوتيوب من جد شغل هذا اذا طبق عندنا، قصدي ما حطلع ولا ريال. لا يعني المبلغ قليل، ما حطلع كثير لو فلوسك تدخل قليل. شكرا على المشاركه هالكيور، كنت المره الجايه معليش، بس المره الجايه ابيك تبني بالله لو بتسوي بث ثاني يعني تشوف مقاطع. ابشر من عيوني، ما عندك اي مشكله حبيبي. حبيبي حبيبي هالكيور. عصام عصام يجي يجي يلا يلا. الله يا اخي ناديني عصام. ليش يقول لك عصام؟ ما ادري، يقول لي عصام ناسي ليش، قال لي السبب بس ناسي ليش. يو هلا هلا ودود. حيو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين ان شاء الله تكون خفيفات ولطيفات. الاول هو من اللي بدا فكره البودكاست نفسه؟ بودكاست كبودكاست؟ احنا عند من انا محمد ولا كعموم؟ كعموم يعني مع الكلام، مع بشار والكلام. وات؟ ما فهمت. قصدك بين البودكاست كلام كثير ولا؟ إيه. طلعت على زياد، زياد شو رايك نسوي بودكاست؟ لا كان في قناته، كان في قناته اول شيء. كان اسمه ايش كان اسمه محمد؟ نقاش. نقاش ايوه. كان نقاش وانا كم حلقة كذا، بعدين جاني يوم قال لي يا اخي شو رايك نسوي قناة مدري ايش نحط فيها ذا. طبعا قلت له لا ما حتنجح مدري ايش، قلت له ما اظن تنجح. والله سوينا واللي تشوفه الحين نجحنا. امه ستار فوق بار النوهير يقطع مكو ثاني. قد مره فكرت انكم توقفونه ولا شيء؟ لا لا صراحه ما قد فكرت، لاني احس اني لسه ما بديت اساسا. ايه لكن جينا ايام كثير نطفش. ايه ونسحب يعني تشوف ايه يعني هو شوف شوف انت خذ قاعده ولا توزع القاعده دي. إذا سحبنا عرفنا محمد. حقيقي حقيقي وزع على كل أحد. أي يوم نسحب أسبوع عرفنا محمد هو السبب. عزب يقول حكمة الوصف. يا عمي أسري حكمة مين؟ وأنا أقعد أصرف للمتابعين والله أعذار مدري إيش. محمد سالك أمه يلعب ولا عنده اختبار ولا عنده أي شيء. معليش معليش ما تأكل عيش. برضو طلع دار رسمي أقسم بالله. الزبال. يلا يلا بس بقول شيء، بس اقول لك شيء يا بانث، ترى صعب من الاشياء اللي خلتني انقل البودكاست للقناه لحالها اللي هو الواتش تايم حق اليوتيوب. يعني لو كنت تنزل مقاطع طويله في قناتك بعدين تنزل مقاطع قصيره القناه ما تنتشر كثير، فكان لابد انك تفصل. صحيح يكون افضل انك تفصل. إيه؟ غير كذا في كذا طرفين يحبون هذا المحتوى وفي طرف ثاني يحب ما يحبه، فيكون افضل. صح. يلا ان شاء الله كما تمشي. شكرا على صوره كرفة الاسطوره. حبيبي حبيبي حبيبي يوم. انا يوم شفته قلت خلاص انتهى لازم يدخل ذا. حبيبي يلا شوفك على خير. هلا ولكم كليزار. هلا هلا والله. ايوه ايوه ايش سؤالك؟ انا راح اتكلم عن الناس اللي مسوين انهم منتقدين مره كذا اللي راح ينظفوا اليوتيوب، فهمت؟ زي محمد يعني. يب. اوكي زي انا قصدك؟ يب زي كنت ايو يب امزح يا وو يب يب اخ يا كريم يا محمد هتسقي مصلحة على مخنا ابن حلال اوكي تبي تتكلم انت ولا تبي تسأل يا ها؟ يعني عندك رأي تشاركه ولا سؤال تبغى رأينا؟ بس أنا سؤال يعني سألتكم عن إيش رأيكم بالناس اللي يسووا كأنهم إحنا المنتقدين وإحنا اللي راح ننظف اليوتيوب وإحنا اللي ما حد قدنا. محمد أنا واحد منه ما ينفع أتكلم. ها؟ أنا واحد منه ما ينفع أتكلم. كأنت أنت إيش نظرتك حوله؟ أنت واحد منهم. دود لا لا من جد انا ماني واحد منهم ولا شيء لو سمحت زياد وكلز لا انت مبدع عاد انت مو منهم انت مبدع سامي زياد الله يطبل لك وين الفانز حقين دقيقه خلينا نشوف لي واحد فانز يعني مثل انت ما حد يحبك في واحد قبل شيء قاعد يقول لزياد انقلع من البودكاست يا جماعه تخيل في الكومنتات في البودكاست بالله في الكومنتات يوتيوب عززوا لي ايش الديسكورد متحيز ذا بس والله ذا هو سؤال يا شكرا يا اي ثينك يعني نتفق احنا يا يا يا يا ابو هلسنج ايوه ابو المداد هلوسه هذا في كل البثوث عندنا كو اسطورتنا ذا ايش بصف امنا بيكلمنا هلسنج اهو لقيه هنا في بث بشار شغال شد هل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله هلسنج انت صح هلسنج صح؟ ايه الاسطورة ما غير ابن حلال ايه ما غيره the one and only لو تبي تكي معانا هنا على جنب ما عندنا مشكلة وانا مواضيعي عن الافلام والمسلسلات فودي اسمع بعد بقية البودكاست معاكم تبغى تسألنا استنى افلام مسلسلات شفناها ايه. ولا لا؟ وما ادري اذا انتم شفتونهم او لا هالمشكلة Let's see. Drop their names. أول شيء فارغو. الموسم الأخير. لا. استنى بس بقول شيء. فارغو. كان فيلم في التسعينات صح؟ بدنا نسوي مسلسل. إيه بس مسلسل مو مختلف من الفيلم. القصص كانت مرة متشابهة. بس. إيه متشابهة. هل المسلسل يكمل على نفس القصة ولا تتغير القصص بعدين؟ تتغير. لا تتغير. بس الموسم الأول الثاني نوعا ما يكملوا على بعض. نوعا ما شوي بعدين خلاص يعني... شخصيات جديده كل شيء ثاني جديد الموسم الثاني برضه قصه الموسم الاول ايه الموسم الاول اوكي اوكي فهمتك الموسم الثاني كمل على الاول بشوي كذا كمل على ام بنته الظاهر ولا شيء زي كذا بعد سنوات كثير والثالث والرابع كل واحد قصه هو نزل خامس صح اتوقع الرابع هو الاخير الرابع اوكي انا شفت الثالث اعلن عن تجديد قالوا انه في شيء بينزل اظن هو الرابع والله ما ادري الثالث اخر شيء شفته حق عصا تحرق حق التوأم عرفت اللي مثل توأم ايه هذاك اخر واحد شفته وكان اقل لهم مستوى أوف. يعني كان حلو يشتمون يوم يقولون القصة حقيقية وما ادري شنو تسوي لي الكيال انت الحين ها تسوي لي الكيال عارفك انا هذه يا كيال محنك والله محنك الكيال ايش قال لما نسوي نقد تقييم لفارغو قال مشكلة فارغو انا مشكلتي مع الكتاب اللي يكتب لك based on true story فهمت؟ بس في أشياء يعني مو منطقية يعني ما بيحرق لا بس كده. بس هو وجهة نظره مو أنها غير منطقية لا يقول لك كل شيء based on true story يعني ليش تكتبها يعني يقول هذه سلبية الكاتب يشدك فيها مدري إيش ليه سلبية ماني فاهم إيش دخل فاهم كيف أيوة يقول لك لأنه كل شيء أنت حتسويه في المسلسلات والأفلام ولا هذا هو مبني على أشياء أنت واجهتها في حياتك أو based on true stories يقول ليش المنطق الغبي ذا لما انا اقول لك based on true story معناته انا قاعد اتكلم عن قصه بالضبط حصلت لكن بقتبسها انا لكن بعدل عليها من عندي لاغراض دراميه واخذ سلبيه عظيمه في فارغو او ماي جاد نو ففارغو الظاهر القصص نفسها كذا كقصه حقيقيه لكن التفاصيل اللي فيها ما ايوه اكيد اللي كاتبين لك هو حرفيا قبل لا تخش ايوه سم كاركترز ومدري ايش هذا بين مدري ايش يقول لك في اشياء كثير تغيرت ومدري فالخيال خلاص حفاظا على مسؤوليه او حفاظا على خصوصيه ايوه بحاجه ايوه بس في فرق بين الفيلم والمسلسل كبير صراحة في الأحداث. إيه فرق في فرق يعني كبير. بس عموما ما أثرت عليه سواء كانت بيس أو ترو ستوري ولا لا، فاهم ليه؟ من أنا قاعد اتفرج عشان استمتع مو قاعد اتفرج عشان لا. بس في اشياء مثلا تعرف انها بيس اون ترو ستوري، تروح تبحث عن ترو ستوري تشوف كيف، فهمت قصدي؟ يعني مثلا حدث تاريخي حصل شيء حقيقي زي وين بيسياس مثلا. ايوه حدث تاريخي شيء حقيقي شفته بعينك، بس قصه جانبيه ما حد داري عنها يمكن احنا ما حد داري عنها، لكن قصدي يمكن اهل المدينه هذيك يعرفوا هرجة هذه، فهمت؟ نفس احنا عندنا قصص خاصه فينا. ممكن تكون سلبيه كبيره لاهل المدينه، بس احنا ما نهتم. اهل المدينه هم يشوفونها سلبية بس احنا ما نهتم. لا بس قصدي لا، هم مش هم يشوفون يمكن نقطة قوة لما تقتبس القصة هذه تقول انها حقيقية، لانه يفرق معاه لانه هو عاش القصة دي وزي كذا، فاهم قصدي؟ لا يعني انت تقول ما يفرق، انت تقول ما يفرق معي اذا كانت قصة حقيقية بيس اون ترو ستوري، اذا كانت قصة لهم معروفة ايوه يمكن هم لهم معروفة القصة هذه وهو اقتبسها القصة دي، فهمت؟ زي احنا عندنا مثلا رشاش حق رشاش، فاهم قصدي؟ يعني برا لو اسمه ورج سالفه رشاش تقول بيس اون ترو ستوري ما فرق معاه مره، لكن عندنا يفرق تقول لي اوه هذا بيس اون ترو ستوري من جد صار. جات ماي بوينت. قصدي لا، انا قصدي زي مثلا وين ذي سي اس، لما قلت لي ترو ستوري اوكي هنا راح اهتم مره، لانه بعد ما يخلص الفيلم انا بروح اقرا اوه والله طلع حقيقي من جد، فاهم؟ حنشد اللي اوه والله هذا طلع هذا الانسان، وهذا بعد ما كبر طلع شكله هنا معين، فاهم؟ اللي you relate to them، فاهم؟ اللي قاعد تعيش حياتهم، وبعد ما تخلص العمل بتروح تقرا عن القصه الحقيقيه، مثلا زي او جي سيمبسون المسلسل حق القضيه حقته، اللي بعد ما خلصت الفيلم رحت اقرا عن القضيه وكنت اشوف المقاطع في الحقيقه اللي شدني الموضوع. بس نفس في فارغو ما في شيء تقدر تبحث عنه، كل شيء سري، كل شيء وهمي، صح فتقدر يعني ما يهمني، يعني يعتمد على حجم القصه. ايوه فاهم اللي اوريدي الناس ما هي داري عن القصه، فما هي فارقه سو لو جبت لي فضائي وقلت لي بيس اون ترو ستوري، طالما انه ما في مرجع اقدر ارجع اشوفه افتي بكيفك، هذا اللي بوصله. يا اي جيت بس والله شكرا على المشاركه هلسنج، وكمل مودات في تويتش ولا تقصر. نشوف البث اليوم ها، ابدا لا تقصر مع الناس في الاربع ساعات، تمام؟ اي بالله تقص فيهم. ايوه فيهم. اليوم سيده حبيبي. يلا يلا شوفك على خير، يلا مع السلامة. سلام. الو مرة راخي. الو اي ويلكم ويلكم، اهلا شكرا. عفوا. موضوع عن سالفة صارت بين احمد ابو الراب اذا تعرفونه. اي صارت له سالفة بما انه هو سوى جمعية خيرية وفي ناس تهجموا عليه، مباب فيهم اليوتيوبر في اسمه ابن سوريا اذا تعرفوه، لاعب ببجي. ايه فاذا سامعين في هذا الموضوع ايش رايكم فيه وكذا؟ اتكلمنا عنه البودكاست اللي فات. صدق متابع غير جيد، متابع غير جيد. وي جات وان، وي جات وان بويز. والله نشرت عن البودكاست الاخير اللي نشرته عنه. ايش هو؟ تكلمنا عن نشرت في ستوري انه كنت اتابع البودكاست الاخير حقكم. الله لا لا كذا هذا اثبات عظيم، لكن الموضوع لكن الموضوع كان اخر البودكاست الظاهر كان 20 دقيقه ولا شيء. تكلمنا فيه يعني ايوه نهايته كان كان في موضوع ابو الرب ذا كامل. طيب ينفع اقول موضوع ثاني؟ ايه تفضل. يس يس يس. في موضوع عن أنميات السنة، إذا أنتم مهتمين فيها يعني إيش الأنميات اللي عجبتكم السنة هذه، بما أن يعني أنميات كثيرة وما بما فيها سنة 2020. يعني إيش رأيكم في الموضوع هذا؟ إيش رأيكم بالأنميات اللي نزلت هذه السنة؟ إيش الأنميات اللي نزلت؟ أنا ما شفت صراحة إلا جوجيتسو أظن. إيه إيش رأيك فيه؟ ما عجبه، مللني. لا لانه لا لا. ايوه انا بقول ليش، لانه لما يكون لك فتره طويله تتابع انمي خصوصا انميات الشنن بعدين أوكي. تبدا تتابع حاجه زي جوجوتسو، احس اني تابعته ألف مره حرفيا، والفتره دي قاعد احاول ادور على اشياء مميزه اتابعها يعني. صح فكرة مكررة شوية، بس انه من ناحية يعني الرسم والتحريك كل شيء مضبوط كان. يس اتفق يعني كمثال مرة مبدع فيه. بلاك كلوفر كمثال يعتبر انمي مكرر بس استمتعت فيه كثير، لاني وقتها كنت ابغى اشوف شيء زي كذا فاهم. بس انا اقول لك شيء، انا اتفاجأ بس يعني من الناس اللي يا رب يا رب ما حد يزعل، بروح اقول الصراحة اوكي يعني كمثال كمثال مثلا ينزل لك انمي قصته حرفيا نسخ لصق من انمي ثاني، وبرضه الناس قاعد تتضخم في ذا الانمي تحس انه انمي عظيم فاهم علي، واحس انه هذا الشيء مو قاعد يخلي الناس تتطور، مو قاعد نشوف افكار جديده بتطرح في الانميات، دام انه الناس قاعد تعظم اي عمل يطلع ويبنى على قصه شفناها قبل فاهم علي. وبس انه انا اقول لك ايش رايي عن الموضوع، القصص تتكرر بس كل واحد تلاقي كذا عنده فيه امتياز ممتاز فيه فهمت يعني. صح ما صح اتفق معك، ما صار في شيء جديد رهيب مره يعني، اغلبها صارت تعرف ايش حقت الكيان بري بيلد كاركترايزيشن بيسز كلها كذا. ف مثلا جيتسو على سبيل المثال تحريك الرسم هذا فيه حلو، لكن هو توقع يبني العالم حقه، لكن تفهم اي واحد ما عجبته القصه لان القصه جدا عاديه جدا. اي بالضبط لان اظن في موسم ثاني لان طبعا انا قريت الماجا وشفت كيف قاعد يبني العالم حقه يعني قاعد توها انا بعد رهيبه. ايه بس انه متفهم اي واحد زي محمد مثلا يقول لي مكرر، صح والله القصه مليون مره شفناها حتى الشخصيات وما في قصه ايوه الشخصيات وما في كذا شيء جديد، يمكن المهارات اللي استعملوها كذا فيها شويه حلوه او شويه ابتكار، لكن نفسك شخصيات واحداث بروس ذا سيم سيم سيم ايه بالضبط. لكن الناس ايش نزل من الانميات الصراحه 2020 في اللي اتابعه حاليا موشوك تنسي ومره عجبني، وش كمان جوجيتسو واللي قبل والله ناس ايش نزل قبل بس اني تابعت يعني تابعت عدد لا باس فيه بس مره راحت من بالي. نزل الموسم الثاني من برومس نيفرلاند لا ما كنت اتكلم عن الانميات اللي نزل يعني من قبل يعني موسم يعني عد مواسم قبل الانميات الجديده السنه هذه والله للاسف. ايش فيه ايش فيه انا ناسي والله. هوري هوري هوريما صح اسمه ما شفته ايش اسمه هوريما ما ادري اي هوريما اسمه اي هذا انمي رومانسي اظن صح اي انمي رومانسي ما شفته والله من اول ما شفته فما شفت من انميات الموسم هذا الا يمكن موشوك تنسي و جوجيتسو كايسن الظاهر بس هذه الاثنين، والموسم اللي قبل شفت لكن الناس ايش كانت فيها الصراحة. في دكتور ستون بس اظن نزل سنة 2020 او 2019 اظن 2019 قديم دكتور ستون احسه دكتور ستون هذا الموسم الثاني نزل الحين ايه الموسم الثاني احداثه يعني في ناس تابع الموسم الثاني قبل الاول فهمت كيف؟ لا احداثه قبل الاول؟ ايه ولا قصة الناس ملخبطة؟ اوكي لا مو ملخبطة انه القصة يعني مو مكملة على الموسم الاول انا وقفت انا قريت دكتور ستون مانجا ايامها قبل ما ينزل انمي وكنت اتعذب كان الشابتر الواحد فيه 600 الف سطر كلام حرفيا واطفش وانا اقرا الشابتر الواحد كله شرح المركبات الكيميائية ما ادري ايش وبعدين منزل انمي شفت منه الظاهر 10 حلقات ولا شيء ما كملت لكن شفنا يمدحوه مرة ايه حلو الانمي تقريبا اسهل من المانجا يعني بالضبط فيس طيب خلصت مواضيع انا شكرا يعني على ان سحبتوني انا متوقعت ابدا يعني صدم كلش كل الناس والله كل الناس كل واحد يجي والله ما توقعتك تاخذني كلهم كانت مفجعه انا قاعد اسحب وقاعد اضبطكم سنشيرو اللي سنشيرو قاعد يختار اللي ما اخ شتي يا محمد الحين اللي ما اختاره حيجي لدمي الله ياخذك سنشيرو يلا شكرا وتاكد من البودكاست مره ثانيه من الاوقات ايوه يلا يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا باي باي ويلكم ويليام شكسبير وعليكم السلام والرحمة. شوف الموضوع حقي بكل اختصار عن الرضاعات طب لا ارفع صوتك شوي حاول out of context حيوة لا الحمد لله اني عارف ايش قصده الحمد لله حتى العالم حتى لو زي انا قلت رضاعات هذا بيتروا لا اول ترى حيجينا شكله ايه. لكن ما. الحمد لله انت ايه؟ زاد انت مع الرضاعات اكيد صح؟ تقول لي هذه يا زفان الرضا عاد قصدي حقة القهوة انه اه تبغى نكمل عليها يعني ايش راينا فيها؟ والله ما والله كان موضوع يضحك اقسم بالله. والله انا بقول رايي، انا بقول رايي غير معترف فيه بس حقوله. يقولون طعمه احلى، احس لازم اجرب يا اخي. كيف تحكم؟ تحب الرضاعات؟ يمكن طعمه يمكن والله ما اقدر ارجع لهم، والله اسف يا شباب. ايش بك والله لك. مره ويدوز اسفاك يا عمي، مره ما تترجع. كيف الرضاعة تعطي تخيل ايه احسن كيف؟ اي تطلع الشارع تلاقي واحد قد ابوك، ابوك وشياك قاعدين يشربوا رضاعة ملونين الرضاعة وحاطين، فالضحك الموضوع يلا. تعرف عادي الكافيهات لعبتهم الترندات ذي، اي ترند يصير فاكن دود 600 كافي ايش رايح صيدلية اشتري رضاعات الدنيا كلها، تروح تشتري رضاعة تخليها خلصت كي ما في رضاعة كلها في الكافيهات. ولدك يموت ما تقدر ايه. رضاعة ولدك يموت ما في رضاعة، تعطي له الجك هذا كي ترضع عمه بدأ صار كبار بالرضاعات وال ايه مبسوطين كي والله اتذكر حكوم مسكهم ذاك اليوم ستوري، حكوم ما يعرف طقطق بس انه ذاك اليوم كان يضحك استحاله وياك انت وياه ما ادري ايش زعلان وكبر راسك ما ادري ايش وقاعد ترضى رضاعه في الشارع اقسم بالله يضحك ضحك. انا ما اتابع حكوم من زمان، فاتك نص عمرك. انا بس اتابع لكن مستر لكن لكن شنو ايش بك صرت تتابع حبيبي مستر شنو اسطوره في السناب من سرجانه في السناب ايش اقول لك والله انه رهيب، لكن عاد الحمد لله انه الغوا هذا. اقسم بالله من كثر ما تابع مستر شنب الحين في السناب حسسني انه الاسد نفس البسه بالضبط. اقسم بالله رايح جاي من عنده الاسد. ايه رايح حل الام استراحت، حل الام استراحت خويه والله استراحت خويه حل الامه كل يوم رايح مجاهدات. ايوه يا دلي خويه مبسوط، خويه عنده قناه وربي يا قناه خويه. اوه ماي جاد شكلها كلها فشخره كذا فلوس وحيوانات. لا لا لا ايوه حيوانات بس مو فشخره بس كنجي مره زبده كنا حقت بو. هو اصلا ايه هو اصلا واضح ان كذا ما هو ما يرتاح قدامك كمان. ايش كان الرضاعات كيف وصلنا هنا ما ادري يلا شكرا نسيت انه لكن ثانك يو ويليام شكسبير ثانك يو لبيسوت سي سوب برو يو ورب هلو ويلكم. هلا والله السلام عليكم. أيوه. يا اول شيء السلام اول شيء من صورتك جيتسو يعني انا كنت ضد اني ندخلك بس ايه ما تعرفني الا مره لكن قاعد يقول شاف صورتك قال ابوي ذا زبال وانا زبال يعني بس هو صادق يعني صراحه كذا دخلناك يعني ما لقيت الجيتسو تحط صورتها والله احب الانمي حد والله والله اسطورتي قلت لك نقم يا محمد والله عجبني الانمي صراحة. ليش تكره؟ ما اكره صراحة بس ممكن انه مكرر يعني. وشو مكرر؟ فهذا حنعيد سؤال 60 واحد قبلك. ايه. لا لا خلاص تفضل يا ناصر. كنت بقول لكم سالفة. ايه هات. مرة كنت العب ماينكرافت وقابلت قروي بعته 3 ستكات وستك. قال لي سروالك طاح في السكة. ترى مو بث مباشر يعني. والله واحد قال لي كذا ليش تدرفيني والله في احد قال بث مباشر اي قال لي زيد حماس لا مو بث مباشر والله والله غدر فيني اقسم بالله يعطيك الف عافيه يا مجار يعطيك الف عافيه حقيقه يعني شكرا قايل لك جيجيتسو قايل لك جيجيتسو لا تدخل والله لا يا اخي لا فشلنا يا عيال والله انا مختارك من 40 واحد منتظر بسم الله لا لا والله ما ديسابوينتمنت يا ناصر ديسابوينتمنت ما عليك ما عليك بس انت يعني ان شاء الله تكون فخرنا وتبيض وجهك ان شاء الله حبيبي حبيبي يلا شوفك على خير اوت اوف كونتكست فجاه فخر قاعد يمدح فخر العرب فجاه هذا اول مطبل يجي يطبل لي ما يصلح خليك يلا يلا يلا تكرافي ان شاء الله تبيض الوجه يا فخر انا ما ادري ايش قاعد يقول او ماي جاد والله قتلني وقال النكته يطول وقال النكته بسرعه عشان ما نشيله خاوي راح سكه وراح قاعد راسك ناصر والله قتلني قال النكته بسرعه عشان قبل ما يطر مره ما يكرهت تبدا بعد ستيك كل تراك على السكه سكت كذا محمد يا مسلم ما هو بث حياكم الله. حيو نظام وسطات اخترتك من بين الجميع. غلط زعجني. صقر خوي صقر خوي الله يستر. يلا يبي نظام وسطات. لا لا مجهز. شفت كيف مجهز لكم موضوع يعني حلو والله. هو يعني في حاجه كنت احس فيها في تناقض من فتره اللي هي التصانيف العمريه في المحتوى الترفيهي. يا اخي احس قبل لما كنت بزر اذا مثلا لعبه زاد 18 ابي العب اللعبه هذه، وكنت اقول المشكله ان هذه اللعبه زاد 18 يعني كنت حاطين مثلا ناس الاغبياء انهم زاد 18 خلاص هذا المحتوى يعني يناسبهم، اقل من كذا لازم تكون ذكي، فكنت استهلكها ما عندي اشكاليه. وحين احس يوم كبرت صار عمري فوق الشيء ذا صرت اقول لا لازم يصير عمري فوق 18 عشان تلعبها، بس اسافه مع فيلم او انمي هل الشيء ذا كثير يصير له؟ مع اني احس يعني اكثر التجارب الحلوه اللي عشتها وانا بزر ان كنت استهلك المحتويات هذه، يعني كثير العاب وافلام ما راح كنت اتعلق فيها لو شفتها في العمر هذا مع انها زائد 18. وش رايك في الموضوع ذا؟ طيب انا اقول لك صراحه انا اتفق معاك، هو شعور بالتناقض، بس انا اقول لك ليش تحس بالتناقض؟ لانه مو كل الاطفال اطفال، فاهم علي؟ فاهم المنطق ذا اللي مو كل الاطفال يفترض انك تعاملهم كطفل، بعضهم اكبر من عمره وهذا يعتبر ظلم للفئه ذي من الاطفال. كيف تحط مقياس لها؟ طيب هذه هو كل واحد يقيس على نفسه صح، فاهم علي؟ انت إيه لانه انت اذا انت بتقيس على نفسك العالم كيف راح يحاسبونك؟ بالضبط هذا قصدي. انا ذكي عمري 12 اعطوني لعبه إيه. فاهم يا بالضبط ما تقدر. هذا التناقض اللي قاعد تمر فيه انه اهلك هم كبار يقولوا المفروض ما تشوف هذا الشيء، انت تقول يا اخي انا اقدر اشوف عادي عقلي كبير. فهذا كذا احس كل طفل قاعد يقول نفس الشيء، ولو تستهلك لما تكبر تقول يا اخي المفروض ما اخلي اخواني يشوفوا هذا الشيء. ايه يقول لا انا عقلي كبير، فكذا ما تدري ايش تسوي بالضبط. هل تخليه يشوف ولا ما تخليه يشوف؟ احس يعني صرت انا صرت اقيم على حسب الشخص. بالضبط يقول لك اعتمد على تجربتك يعني، وعلى حسب برضو المحتوى. يعني مثلا اخوي كان اللي عمره 12 الان كان بيلعب جاد فور وهو ما يعرف انجليزي، خليته يلعب اللعبة لأن حسيت الحاجة الموجودة فيها. إذا هو ما يعرف يلعب إنجليزي ما راح يسمع الكلام فما راح يدري إيش قاعد يقولون، وهي كلها ضرب. فقلت ما في مشكلة ألعب اللعبة دي، ويعني كانت تجربة حلوة. والآدمي ناوي يكمل أصلاً يلعب أشياء ثانية، وعلى ما تنزل اللعبة الجاية راح يكون عمره 14 يمكن 15. فما حسيت برضو إنه كان أصغر منها، ما أدري. إيه لأنه حتى أصلاً الدموية والعنف وذي الأشياء ما تأثر على أطفال كثير. نفس النيودتي اللي من جد حسها خطر على الطفل، فاهم علي؟ إيه. بس العنف والله ما يأثر. انا إيه العنف ما كان انا احس تخاف ولا كان يأثر ابدا. إيه. اخطر بكثير ان الافكار اللي ترمى في العمل اخطر بكثير من تقول لي عنف. إيه. يعني تجيب لي الترجمه برضه. انا قصدي مو فاهم ايش راح يصير صح، يعني لو تفرج فيلم عادي. لكن انا قصدي لو مثلا افكار تعرف ملغمه باجنده وما ادري ايش خلاص يعني اي مشكله هذا راح يفهم بينتهي. مشكلة هذه حتى التصنيف عمري جد قليل لكن تلاقيها موجودة، فهمت؟ هذا الصعوبة اللي صارت فيه الحين انه تجيك افلام مثلا حق اطفال تصنيفها عمري قليل لكن ملغمة اجندة ياد يسارية امريكية كذا. هذه قصدينا هم. اي هذه حتى صارت التصنيف العمري بالنسبة لنا هنا كذا صارت اصعب كثير. تحس كذا تحس خلاص اي فحس الحين يعتمد على تجربتك انت وقياسك انت، فهمت يعني؟ فهمك انت تستهلك المحتوى كله عشان ما ادري ايش تسوي. ايش تسوي بالضبط؟ يعني انك تلعب على المضمون مره يا يعني المخاطره هذه تاخذها تخليه هو يخاطر. اي يطلع ولد انا ما كان يراقبني ومني طفل يطلع اخوك من نشوفهم في التيك توك هذوك داعمين الشواذ في لا لا لا لا, لا. انا اقصد اني استهلك مو ينتج. انا مستحيل اخلي اخوي ان ينتج محتوى وهو بزر. انا بس استهلك المحتوى بس على حسب يعني تيك توك انا مو مخليه يحمل تيك توك الين بعد 4 سنين. بس مثلا زي الاشياء هذه ما ادري مخليه يبحر انا ما عندي اشكاليه مع اني اشوف يعني من وراه. بس احس انا هذه المتعه اللي انا عشتها وانا بزر. انا يعني ابوي مو مره يعني ما كان ينتبه في الاشياء ذي فكنت استهلك. واظن كل يعني الشباب اللي في عمري كانوا زي كذا يعني ما كانوا مره اهلهم واضحين يعني ما اللعبه ما تيجي ما فيها تصنيف مو واضح والافلام ما يدرون فيها تصنيف ولا لا. النت كان مفتوح عندنا وكنا نشوف فنص يعني اغلبيه المتعه صراحه اني عشتها من ذاك الوقت. يعني العاب كثير متاكد العاب كثير لو ما لعبتها في وقتي وانا بزر مع نزاله 18 ما راح استمتع بها او ما راح استمر العبها الى الان. يعني تخيلوا انت الان تعرفت على صناعه الالعاب اللي غبيت العاب زي 18 الان تعرفت على العاب الشوتر اللي غبيت زي 18 ما راح يصير نفس المتعه اللي كنت مستمتع فيها قبل. والله انا راح تفوتني تجارب كثيره احس ما ادري صح انا كيف نقص صعب والله. بس والله في نقطه مره لازم اقولها ضروريه ضروريه لما انت كنت تقول لي بالفرق الازمنه بين جيلنا والجيل اللي بعدنا مع انها فتره زمنيه قصيره تعتبر بس حصل فيها تغيير كبير في صناعه المحتوى مو في الترفيه ككل بشكل عام اصلا بس صار اخطر بكثير. يعني احنا يعني الاعمال اللي انا كنت العبها وانا صغير الان لما ارجع اشوف احس اعمال عاديه. الله اعلم هل هذا بسبب اني تربيت على هذا الشيء بس تشوفه عاديه ولا لا، بس الان الاعمال اللي انا اشوفها احسها فعلا خطر على الصغار، اعمال كثيره. لا صح إيه، لا لا لا لان انفجار المحتوى عنده يساريه زي ما كان هذا الآن... الافكار حقتهم يشونها في كل مكان بالضبط. اي فصار خطر اكثر انك تخلي الفكر هذا ستاندر. بس انت فهمت النقطه اللي قصدت عليها انه انك تسيب اريحيه زي اول ما صار زي اريحيه زي الحين صار اخطر بسبب انه اخطر الموضوع صار. يعني اول صح اقول لك انا استهلاك الكتب اسويه دائما افلام ولا الالعاب ذا ما احس لو ارجع نفس الشيء لهذا احسه نفس ما هي يعني القيمه اللي اخذت نفس ما هي القيمه اللي عندي. لكن الحين المحتوى المكبوب الكثير بكل الافكار اللي فيه لابد من مراقبته لانه صعب تخليه يقول شوف يعني انا احس كذا تجربه تحس تصير احس صعبه كذا يا اخي. احس حتى لو راقبت يعني بشكل عام ما ادري احس يعني راح ينهز من جوا او شيء زي كذا لان في تجارب كثير راح اعلم منها انا من وجهه نظري. يزيد الفور هذا اكيد اي انسان عادي راح يجي اخوه عمره 9 سنوات ولا 10 سنوات 11 سنه بيقول له لا تلعب اللعبه دي. معنى انا من وجهه نظري كنت اشوف ان اللعبه عادي يلعبها هو بس اذا هو ما راح يفهم ايش قاعد يقولون من كلام وما فيها نيوديتي ما في في اللعبه كان بنت واحد اظن ايوه حسب ما كان اشكاليه ان يلعبها بس كثير راح يقولون عشان عمره زاد 18 لا لا يستهلكها. لا مثالك انا قلت بوش ممكن تكون مليانه بلاوي وهي زاد 12 زي ما قلت انت يعني مسلسلات نتفلكس القضيه كلها عشان زاد 12 راح اعطيها البزر وهي ممكن فيها البلاوي بما فيها. بحس التصنيف العمري هذا اشكاليه عظيمه. يا هو حسب عمري تكمل حسب انت تجربتك حسب حتى انت الطفل اللي انت قاعد تكلمه وانت هل تحس انه بياثر عليه ولا ما بياثر ولا شروط كثيره. بس في النهايه يعني لو سالتني كمحمد حقول لك غلط انك تلتزم بالتصنيف العمري 100%. ايوه غلط يعني انك تحكم حس انت احكم افهم 100% حس انت وحكمك يعني انت ادرب بالشخص اللي بيتفرج انت ادرب تحس يعني بالماده اللي بيستهلكها نوعا ما تفكير اخوك كيف او ولدك حس يفرق مره. فما هو احس التصنيف العمري ما هو قانون تمشي عليه. في في نقطه والله انا من وقت قاعد افكر فيها الصراحه الان انت مثلا انا وانت وزياد يا صقر قاعدين نقول انه هذه الاعمال احنا تربينا عليها صح ونشوفها عاديه الان. بس لو تفكر فيها اخوك الصغير لو لعب ذي الالعاب وشاف النيوديتي وشاف ذي الاشياء كلها خلاص وكبر وصار هو كم بحد ذاته صار مسؤول عن اطفال بيشوف الاعمال اللي هو لعبها حيشوفها عاديه. فاهم علي؟ حيشوفها عاديه زي ما احنا قاعدين نشوف ذي الاعمال عاديه. فممكن اساسا احنا تلقينا معلومات خاطئه من يوم احنا صغار فالان صرنا نشوفها عاديه. فاهم علي؟ يعني ممكن ما في جذور خاطئه لان النتائج حقتها بس النتائج حقتها تويتر نشوف حقنا ما شاء الله رهيب. نتكلم عن الجين حقنا التويتر طبعا انت ما تدري من يتكلم النتائج والله حتى لا بس الاجمالي لا المواقع ترى كثير يبين لك هو يتكلم كذا لو تلقى وراه تلقى عمره 11 سنة. قاعد افكر حتى والله حتى السواد الاعظم للناس اللي في النت اطفال حتى من واقع الحياه للاسف واضح النتائج انها نجحت حقتهم الصراحه اقولها واضح انها نجحت النتائج حقتهم صح انه يمكن هذه حديثه اظن اللي انت قاعد تشوفها الان لان انا اللي على جيلي واللي اعرفهم كلهم الان الشباب كم عمرك يا صحيح. ما بدا يصير اشكال غريبه منهم الا اخر سنتين لان اعطوهم المجال بس قبل مع المحتوى كنا نستهلكه ما كان في اي اشكاليه عليهم بس الان اعطوهم مجال انهم اصلا يروحون وهذه كانت فيهم من جذورهم واضحه اصلا لا بس اعطوهم مجال صار في مجال تعبر بهذا الشيء لكن كانت ما يفتح لك المجال اللي لو كان فيه عدد فهمت يعني متاصل هذه الفكره في بالهم يعني كابرين على هذه الفكره لكن ما كان لهم عندهم منطلق الحريه ينشر الفكره دي. لكن الان العكس الحين صار فري الوضع انت وفكرك اللي تاخذه من المحتوى اللي تستهلكه صار في مساحه فاضيه انك تعبر بهذا المحتوى. اول ما كان فيه لكن كانوا فيه الاشخاص اللي عندهم هذه الافكار دي كانوا موجودين فانت تقيس على اللي حولك يعني انا شفت عينات كبروا معايا وكانوا فاهم الكلام اللي انا قلته اللي ممكن احنا اساسا الافكار اللي احنا نشوفها الحين عاديه كنا مي عاديه بس احنا عشان نتربينا عشان عاديه تلوثنا فحتى اخوانك الصغار بيشوفوا نفس الشيء انه لو لعبوا ذي الاشياء وبيشوفونها عاديه بس لما يكبرون حيشوفونها عاديه وحيصير عندهم ليمت ممطوط اكثر للاشياء المسموحه. فاهم؟ ايه وكذا فاهم ما ادري كلام منطقي داير ذاك انتهي الا لا فاهم ايه صح صح ايه ما تدري كيف بالضبط يا ما تدري كيف تميز ايه ما تدري كيف تميز خلاص سووا تصنيف العمري عشان خلاص بس يفكون عمامهم ايوه خلاص انا سويت تصنيف عمري انا قلت لك تلعبه كيفك سويت علي الباقي عليك ايوه باقي عليك انت سوي المواضيع ذي اللي احنا قاعد نناقشها نتكلم فيها انت زي ما تبغى انا حطيت هاي 18 هذه 14 هاي 12 هذه خلاص يا بس تو بي اونست التزم بالتصنيف العمري يمكن حتى انت اللي بتحدد المستمعين يعني حتى انت اللي تبي تحدد هل هذا العمل يصلح الطفل ولا يمكن انت ما تعرف تحدد تنكب الطفل اللي معاك على حسب التزم بالتصنيف اذا هو يعرف الطفل مره يعني اشوف انا اخوه ممكن لا قصدي يروح ينصح العالم لا اشوف التزم اوه ما ادري انا اشوفه التزم بالتصنيف العمري 100% 100% ولا تكون من الناس الاغبياء اللي يروحون يلومون المنتج نفسه انه هو قليل الادب ولا وسخ لكم من هذا لا اذا انت اتخذت القرار وقتها خلاص اذا وقتها خلاص بس والله لا انا اتخذ القرار اتحمل نواته اي تحمل كيفك جوني فجاه الله يعطيكم العافيه حبيبي يلا على خير شوق على خير يو السلام عليكم السلام ورحمه الله السلام تفضل ويلكم دابي او سؤالك ابو اسكر انا اخترتك بعنايه عشان انك تكلمني كثير في انستغرام قلت اكيد ابو عسكر موضوع نار اكيد موضوع ممتاز لانه متابعنا الحين يقول لا بوكيمين سمس لا لا لا اعرفها خاصتي هي لا شوف صراحه بص الكوميونتي صراحه صار زبال الحين اذا احد يعني سوى مره يعني شيء بسيط مع بنت كذا يكنسلوه ما يسمعوا له كذا سويت شيء مع بنت يلا كنسله طب ابي اقول شيء ما خلاص اطلع برا ما نبي اكس كنسل كلتشر يعني قصدك الهاشتاج ثقافه كنسل بالضبط مثل سيئة. مع سيناترا مع سيناترا ايوه ايه شيء كريه والله طب قول لي قصه زياده مو كل الناس تعرفها القصه وما فيها انه سيناترا لاعب من افضل لاعبين العالم كان يلعب اوفر واتش وفاز بكل شيء بعدين سحب على اوفر واتش وراح فالورانت برضه من افضل اللاعبين في فالورانت عمره قليل يعني عمره قليل صغير لسه يعني توه عمره قليل عمره 20 توه في بدايه يعني بدايه مرحله الفن حق اي العز حقين الاي سبورت بلايرز فقبل كم يوم طلعت عليه ادعاءات من حبيبته السابقه تقول انه سوالها لا ايموشنال ابيوز وسكشوال ابيوز فهمت يعني تحرش جنسي تحرش جنسي هي حبيبته كيف تحرش جنسي لا لا انا اقول لك حاطه 9 صفحات تكلم عن الموضوع وحاطه اوديو كليب انه كلامها انه فاك كلامها انه ايش انه سيناترا كان يرغمها تسوي اشياء هي ما تبغاها فهمت اشياء ايش جنسية اشياء يعني ايوه اشياء ما تبغاها وحط اوديو كليب يوضح الشيء انه قاعد تقول له لا لا لا وهو رغمها انها تسويه لكن مع انه اوديو كليب صراحه على اختلاف ها فالسالفه ما فيها ان اول ما طلع ذا الشيء كل الناس قلب ضد سيناترا فالورانت شالوه من البطوله اللي بتبدا بكره الظاهر اوفر واتش شالوا السكن حقه من اللعبه السنتنلز اللي هو الفريق حقه يا اخي شيء ضحك انه في شركه عليه. تهتم لذي المواضيع فورتنايت إيه؟ اقول في شيء غبي انه الشركات تهتم لذي المواضيع فورتنايت شالت السكن حقه اللي ليش قاعد تعطون اوفر واتش ليش قاعدين مره تهتمون اوفر واتش شال السكن حقه لك ايه لا مشكله ايش يعني سووا هذا كله والرجال لسه ما رد فهمت فكلامي انه اوكي يعني الفيكتيم يمكن الضحيه يمكن تكون صادقه انا ما عندي مشكله يمكن تكون البنت صادقه من جد وصار لها ذا كله لكن اقل الايمان ما تسوي اي تصرف الا ان تسمع من الطرف الثاني لانه احنا عارفين كيف الانترنت يمشي خلاص دام صارت هذه القرارات اللي شالوا سكن حقه مدري ايش مستحيل ترجع حتى لو طلع هو صادق فاهم حتى لو طلع هو صادق وهو الحق وطلع تكلم مستحيل يرجع مع الأوفلاين تي في مين؟ ايه شو اسمه كان؟ ايش كان اللي اسمه الأوفلاين تي في هذاك؟ فيد كان فيد مايستر كان سلو ما اسمعك يا بوستر شوية صوتك مو واضح ايه صوتك مو واضح والله. فيد ميستر ايه انه كنسلوه قصده انه كان وقاعدين ينزلون على بعض، كل واحد ينزل على بعض كتاب تقرا دوكيمنتس، تقعد 24 صفحه كل واحد ينزل ورسائل في الخاص. واو ماي جاد والله اشياء مفروض ما تكون. طلع رجع او ماي جاد رجع ويرد ليه ليه كذا ماسك اخر الله يخليك خليني ارخي صوتك زياد زياد ما ضحك والله فجرني اذني يا شيخ يا رهيب رهيب احد نسيت تتكلم عمي ماك زبال المايك مره زبال ايه المايك حقك جدا سيء بال يلا قاعدين نفهم عليك كلمه كلمه حرف حرف قاعدين ناخذها ايه حيجدون في البودكاست ايه انت حتنجلد ابو عسكر حتنجلد من الكومنت تحمل عشان مايكك اسمع ابو عسكر وبحط لكم حساب في الانستغرام ليش ها كلكم اجلدوه اجلدوه يلا صار يلا شكرا ابو عسكر يلا يلا شكرا ابو عسكر يا ابو الرطل هلا والله سامعنا سامع كل اي هلا والله شلون الحمد لله شو الموضوع الموضوع يو موضوع صورتك الأول. لما تتكلم تتحرك كيف نيت ها فاهم علي نيت نيت هذا هذا تدفع له فلوس والله فنانة حلو تقدر تسوي كاستمايز للديسكورد اظن ذكي صح موضوع انه متى بيصير اليوتيوب جدي من ناحية قانونية يعني ما اشرح اكثر مثلا زي سالفة مستر شانل مثلا مع الفان انه مثلا 100,000 دولار 100,000 هولي شيت 100,000 دولار هذه كيوتيوبر سعودي تعرف السي بي ام عند والله صوتك مره قطع فهمت فهمت ايش بيوصل له الموضوع يعني شخصي رأي عام مو حقيقه مو فاكت اللي بنقوله يعني لو انا قلت رأي الان ما هو حقيقه فاكت بس أوكي. كرأي أنا شخصي ما راح يصير شغل احترافي أبداً اليوتيوب من ناحية قانونية ما راح يصير مستحيل يصير ماني قادر أتخيل الصراحة أنه ممكن يصير احترافي والأسباب صراحة ما أقدر أقولها أسباب قانونية فاهم علي أنا أحس راجع لصانع المحتوى اللي بيخلي احترافي حيخلي احترافي ما بيخلي احترافي ما حيخلي اوكي الموضوع صعب لانه ابى اقول شيء القضايا عندنا ما تدار بنفس الطريقه اللي تدار عندهم القضايا يعني لسه عندنا الاشياء مو واضحه فاهم علي يعني لو رحت مثلا تشتكي مثلا عن الفيريوز فاهم علي ما تحس في تعريف واضح للفيريوز حتى عندنا فالتعريف القانونيه عندنا اساسا ما احسها ممتازه من اليوتيوبيه غير عندهم المحامين هناك يحبون اشياء السوشيال ميديا اي شيء في السوشيال ميديا يحبون يطلعون منه فلوس على طول اللي يحاسبونك على يعني اتذكر في مره من المرات شفت كيم ستار في احد قفل عليه مقطع او اخذ عليه سترايك حاسبه إيه. بالسنت بالسنت حاسبه وهذا الشيء لسه منتاليتي مره بعيد عننا مره بعيد عننا نشوف وحتى كيم ستار كان يقول المحامي حقي مره مبسوط وقاعد يقول انه هذا ايزي تارجت ومدري احنا لسه بعيدين عن الشيء اصلا المحامي حقه كان يشيك على مقاطعه قبل ما تنزل اللي يكون فيها دسمه كذا كان يشيك عليها يراجعها هو يقول له ترى ما في حتى لو احد قاضاك ولا شيء ما حيصير شيء يا المنتاليتي تبعك موجود مثلا لو فعلا صار في مستوى شنب مثلا 100,000 دولار حقته ايوه تحس انه لازم في اهتمام شيء كذا احد يهتم بس هو صحيح مثلا يا هو لازم يهتم بس انا اقول لك مثال كمثال عندك سامسونج تايم عبد الرحمن تعرف صح سامسونج تايم توقع معروف ايه سامسونج تايم لما علق مع شركه ديوان طلع في السوشيال ميديا قال انه انا ابوي قاضي واخواني كلهم محامين فلما يا ابو قاضي كبير عبد الرحمن دخيل هو اسمه صح يا ابونا عاد دخيل محامين ايه هو قال انه انا ابوي قاضي واخواني كلهم محامين فقاعد يقول عبد الرحمن يقول انه مستحيل الموضوع ينحل قانونيا جدا صعب الموضوع ممكن ياخذ 3 سنوات لين ينحل والموضوع جدا يعتبر سهل ممكن ينحل في يوم وليله اللي هذول اللي وقعوا عقد ما التزموا في العقد انتهت القضيه بس لين ما قضيتك تنفتح تقعد 3 سنوات تنسى انت اساسا ايش القضيه اللي رفعتها بعد 3 سنوات فجاه ينادونك؟ انا ايش كانت السالفه؟ فما عليه تنسى not worth it. فاهم المنطق؟ عشان كذا اقول لك صعب مره الموضوع انه اذا اللي تبغى اليوتيوبرز يلتزمون من ناحيه قانونيه لازم تطور القانون اكثر، المحامين يتطورون اكثر ويكونوا مواكبين للقضايا السوشيال ميديا اكثر. عاد هذا هبد الكلام اللي بقوله، ها هبد مره. هذا انا والله ما ركزت معك شو قلت، لكن كل كنا قاعد نهبد. هذا الكلام اللي قلته الهبد العظيم يعني، قلت زين قاعد اي اظن هبد عظيم لكن انا ما سمعت. ايوه هو هبد، هو هبد بس من تجربتي الشخصيه، لانه انا اقول لك المنتاليتي حق من بعض الناس اللي يعني يعملون في هذه المجالات انه بالنسبه لهم الاستخدام العادل يساوي تشويه سمعه من اللي كلمته. يعني لو انا مثلا نزل عمل معين وتكلمت عنه، العمل ذا انا تكلمت عنه كرأي خاص يعتبروه تشويه سمعه، فلسه فاهم المنطق ذا؟ لسه في توسعات كثيره المفروض تحصل هنا كذا. حتى الفن حتى يتطور عندنا بشكل عام، اللي مو كل شيء يصير حياة ترى تشويه سمعه. 20 سنه جايه لسه يبغاني يمكن حرفيا يا مداري انا ايش قلت والله ما ادري ايش قلت. شكرا يا رطد. رطد الحين زاد قال لي انه انت ايش ايش ايش سيرفر بوستر ايش يسوي؟ ليفلات، هو كل ما تلفل تفتح لك ميزات، تقدر مثلا تخلي الانفايت حق السيرفر مميز، مثلا تحطه اي ميكس كيل 19 مثلا، اللينك حق السيرفر. وصلت ليفل 3 هذا وبفلوس هذا؟ كل ما سويت بوست كل ما زاد الميزات. تدفع عشان تسوي بوست فوق احسن مثلا؟ تدفع عشان تسوي بوست؟ تدفع تقدر $3 اذا ما تبي تشترك نيتو، $3 او $10 تشترك نيتو. اوكي اوكي بفلوس تروح لنا احنا. لا لا ديسكاونت قاعد دايمًا. لازم. طب سيرفرنا مفروض احنا ناخذ نسبه ولا هو يسوي ابغى يحسن السيرفر حقك من الحين بس يحسن كذا؟ اوكي اوكي ما فايده ماديه. اوكي يعطيك العافيه. يلا يعطيك العافيه. لطط الله يعافيك. حي والله شكلك نمت. اي والله يا ابني صباح الخير. والله اعذرني يا ابوي 8-1 دخل الصوت واضح ام جاي ولا ايه؟ اي والله اوكي اصبر نسيت الموضوع. اقول لك مات هناك. اوف والله شعور غريب. اصبر دقيقه خلنا اصب لي فنجان. ريلاكس ترى الوضع يا جبني يا اسطوره. ثاني خلوني اصب لي فنجان. اي خليني امخمخ شويه. خذ راحتك، خذ وقتك. ابدا البودكاست حقك هذا. سمعت الرشفه اللي اخذها؟ واضح انه محنك. بيجينا موضوع محنكين. تعلم من زياد لازم. حبيبي زياد بقى. اول شيء تخمن توتر دقيقه. خذ نفس دائما معروف لما تخش مع اي لما تخش مع ترى عادي مو اول واحد ترى. ما تقول له يعني اللي قبله كيف؟ كلهم زيك. ايه قول لهم ريلاكس او ايزي. كم واحد دخل؟ كثير ما ادري. كثير والله ما عندنا يمكن 10. طيب في مواضيع على احس ترى انت اخر واحد. ايوه لازم يكون عندك موضوع رهيب. ايوه معلش هناك توتر بس انت اخر واحد. لا عندي بسكيت خل توتر روح دقيقه. ترى تشرب مويه ترجع؟ اصبر مشكله حثال القهوه الله يكرم. موضوع اخوان نمنا اخوان توتر دقيقة اصبر يلا امان لا تطردوني حضرتك عمي كل اللي قاعد يسمع البودكاست نفس الشيء قاعد يقول يلا خلص لا تتوتر كل اللي متسمعين الحين في اليوتيوب لا تتوتر خلاص هي اخلص هي وش تبثون انتم لا بس حنا ننزل في اليوتيوب وش جدي تقول مستمعين مدري وش اي اسمع نفس السوالف اللي قاعد نقولها اوف شغل مكيف اخوان توتر والله كنت داخل كل الحين بتكلم كذا اعطيه مو دحينكا حينكا انا قلت والله خرجت امي فجاه واحد الله يقلع تراني شغل شيلات مدري ايش شغل امنا الله يقلع وتر جدي هذا شايف وانا شايفه في شات المانجا يا محنك امي شوف ان شت طال محنك والحين مدخنين صاير سبك كذا متوتر اخوان لا تمشينا واخلص علينا اول انطباع دائم. لا موضوع سناب اخوان سناب والله كاتب والله كاتب نقاط وذا خصخ دخلت اقسم بالله العنب التوتر يا اخوان ما عليك اقرا اقرا النقاط بس وانا انا مطلق لك لا لا موت سناب اخوان عندي موضوع نظريه ايه والله مسطح كذا ترتيب مواضيع وخص حلقه بودكاست صغير اسم موت سناب ايوه شو اسمه نظريه ان سناب بيموت كذا 10 شهور 9 ايش عليه اساس بناء على ايش عشان الترندات الغبيه اللي تطلع وفي في في شيء ثاني مشهير سناب حتى سويت حركه مع اخوي ومع اخوي مع اخويي قال لي ادخل في شله يعني بدون ذكر اسماء في شله بس اتوقع اكثرين يعرفونه ايش اللي صوره من ايمن قال ادخل لا هذا من موت سناب شمل دورون اي زق كذا ويصور يحطوا اخر سناب عشان ايه هذا اللي مساكين تورطوا بالنجمه شهير يعلنون على اي شيء حرفيا انت تعلن عندك معمول ذا يعلن على طول درت دخلت شله بسناب دخلت على واحد بس والله ثلاث اعلانات بيوم حتى اقل ما نام الرجال الى العشاء ثلاث اعلانات كل يوم كذا حتى في يعلن المطعم بدون ذكر اسماء ثاني مره لا لا عادي قول بودكاست اعلان يعني يمكن باسبوع بودكاست معروف فيها لا شفافيه ولا مدري ايش باسبوع اعلن ثلاث مرات والله ظهر القروش اللي طلع من اعلانات المطعم يقدر يشتريها الحين هي وفيه ايش اسمه عشان كذا توقع سناب يموت مشهير اعلانات والله اعلانات بزياده يا عمي سناب طول عمره كذا ثلاثة ثاني أكثر حرمة تلعن بالحياة سناب حق يوميات يوميات صارت إعلانات لا بالعكس ترى وجود الإعلانات يدل على النجاح المنصة أيوة دامو ترى أنت لا يغرك ترى جمهور السناب وما يدور يومياتك مو فلوق يفتح كذا يتفرج يا أخي إعلانات بزياد والله يا خلاص داري بتكون مش هيك كذا والله صرت أضحك أدخل كذا كذا يوميات إعلانات يعلن بعدين أصور سناب كذا تقهوى هذا المنتج جايبين لكم مدروش يخلص المنتج طبعا تصير اليوميات عبارة عن ذا المنتج فهمت شلون؟ واضح واضح أعرف مقصدك أنا بس أحسه ما هو سبب أحس من أول كذا يعلن علي أي شيء وترى عبد الله كلامك منطقي ترى لحد كبير بس بنفس الوقت يعني المفترض ناجح. المفترض إنه الإنسان الطبيعي ينزعج من الإعلانات إيه هذا المقصد حقك الله يا بزياد كلنا يا كلنا ننزعج من الإعلانات كلنا بس السناب عندنا حالة شاذة ما أدري يعني ما أقدر أفسر لك إيه بشكل علمي بس كما لو إنه العالم عندنا يحبون الإعلانات يحبون يتابعون الإعلانات هو صح والله في إعلانات جيدة تيجي على إنك مطعم لا الإعلانات خايسة لكن الناس تقعد يعني شوف مشهور يعلن 600 مرة لكن مع إنه في والله في ما الإعلانات تستفيد منها يعني عبد الله الحسين ذاك يا أخي إعلاناته جامدة حتى ما يعلن كثير هذاك يعني أنت قاعد تأخذ لي بس إنه واحد أفضل من كم ايوه سناب قسم بالله مليان غير الاعلانات يا اخي يدورون اي شيء يتكلم عنه زي في سالفه ولد النهضه ذاك اللي اللي رسم اللي كتب بالجدار الحلم عدس والحلم شاورما والواقع عدس تعرفونه لا صار ترند نص يوم الظاهر ما طول يجيك واحد موثق سنابه الظاهر ساكن بحارتهم يروح يصور معه خون هذا ولد النهضة اللي ترند مدروش توب توب ما تكتب بالجدران كذا يدور أي زك يتكلم عنه حرفيا والله هذه مو هذه مو سالفة عالقة في السناب كل ال إيه هذه حسها صناعة السوشيال ميديا بالضبط لا بس يعني بس سناب الولد كتب صار ترند كم 10 ساعات يروح ياخذ من بيته مصور معه سلامات لا واحد كبير يعني ما ترى المفروض كيف يكون نقاشك عن ايش سناب منصه لا تقول لا سناب منصه زق هذه كذا زق انه بيموت لكن يموت لا يموت بناء على اسباب ذي لا من انا اسبابي لا هو بالعكس قاعد يزيد بالعكس الاسباب اللي ممكن تخلي سناب يموت على فكره السناب هو اكثر برنامج السوشيال ميديا يحس مهدد بانه يزاح من التوب إيه. بس عندنا ترى وقت شيء يستعمل ترى برا بدا يقل ترى ايوه مره يقل بشكل كذا اصلا انستغرام ستوريز اكثر بكثير صار في نكته في نكته منتشره الان بين الاجانب اللي انت للان تستخدم سناب كثيرين انت للان تستخدم سناب يا الله إيه. انت رجعي مره زي احنا مع الفيسبوك نفس الشيء بس عموما انه السناب اللي يخليه مره ضعيف انه صار الشيء الموجود في السناب موجود في كل البرامج فهم إيه انا شخصيا انا صرت خلاص افضل الانستغرام على السناب ما اخش السناب ابدا بس خلاص حقون السناب لهم جو خصوصا دائما نقول الكبار اللي عمره تقريبا نقول 25 وفوق اغلبهم تلاقين في السناب ما يقرب من اليوتيوب ما يقرب من ولا شيء في السناب هذيك كذا حياتهم الخاصه هناك الامهات كلهم يا واتساب يا سناب جبت والله ذي ما فكرت بابد الا يعني صار احيانا عند الاجانب نفس الفيسبوك عندنا سناب ايش؟ ايوه الفيسبوك عندنا نفس السناب عند الاجانب قاعد يموت مو بالشكل ذا مو بس انه قاعد يموت بشكل ايه قاعد يموت بشكل واضح لاني ما اي احس انه قاعد يقل مستواه مره لانه هو جاب فكره ستوريات كلها حاطين كل البرامج اخذت الفكره وطبقتها زين منه ب 70 مره صار هو متكي ترندات زي زك حتى في واحد يا اخي موضوع استغفر الله استخافة ادخل اشياء يعني فيه يوتيوبر ينزل بسناب طلع لي يمكن اقسم بالله 70 مره اخر السريه يحط ذاك ارتاوش مع طلوري شو اسمه صغير ذاك براء اسمه غبي اذكر له لقب فروج ايه ايش هو يحط صورته اخر شيء لا يعني في بنات يحطون صور يعني اخر شيء سابق اوكي عشان بس انت زاد اظنك زمان ما قد زرت السناب ولا لا مو كل يوم فيه والله يطلع لك شيء الصوره الاخيره كانها ثمبنيل طيب ايه بس هو بدر اللي قاعد يحط الصوره نفسه ايش اسمه بدر كان اسمه ذا براء هو اللي قاعد يحط الصوره ولا واحد ثاني قاعد يحط صوره براء لا واحد ثاني اثنين السلطان وخويه ذاك استغفر يا اخي استغفر الله شيء غريب يعني اوكي بنت تحط يعني يمكن سلطان بس هذا ايش قاعد يدور بالضبط والله حطك هي يمكن اسبوع كامل كذا اخر سنابي يحطه كذا ما يكتب شيء يحط صوره والله حذفت كل احد عندي صراحه كان عندي مره مشاهير كثير حذفت امهم كلهم خليت انا ما خمسه مستشنب انه قاعد مستشنب كم واحد بس لكن ايه فهمت قصدك لانه عيون السناب مره قريب ثمنيل يعتبر احسه 10 10 شهور والله ما اتوقع بيموت خلاص صدق لان ما في محتوى هذا ولا شيء عبدالله هذه وجهه نظرك هذا استخدامك بس هذا استخدامك للبرنامج يمكن انت لكن ارقامه تعكس غير انت بعد 10 شهور ما راح تستخدم سناب بس السناب حيعيش في ناس كثير قاعد تستخدمه اذا تبغى تشوف التطبيق راح يموت ولا لا شوف المستخدمين كشكل ككل هل الشيء اللي هم قاعدين يبحثون عنه يلاقونه في السناب للان ولا لا اذا ايوه خلاص راح يكملون والشيء اللي خلي الناس اللي الان تتابع لهم المشاهير والمشاهير باقيين على التطبيق ذا طالما المشاهير قاعدين المتابعين حيقعدون معاهم سواء المشاهير سوت اعلانات سوت ايحاءات سوت اللي سوت فاهم علي يا واد لو ايش ما سوت الناس حتقعد تتابع يعني انا ما فكرت بقذين كثره الاعلانات انه التطبيق ناجح انا احسبهم يعلنون كثير لو صدق يعلنون اي شيء حرفيا ليش الاعلانات بتجيهم اساسا لانه مشاهداتهم عاليه مرتفعه فالناس بتعلن عندهم انا حسيت ترى زارفين اعلانات علينا حقون اليوتيوب احنا مساكين هناك الفلوس حقيقيه اقسم بالله شوف تبغى تصير غني يمين بالله لا تصير مو غني ما في حد اعلانات تسويها في اليوم الواحد وخيا ديك تعلن كذا كل يوم تعلن 600 منتج وجمهور بس سكيب خلاص صارت نكته اذا جاء دخل يوتيوبر سناب يصور اي شيء عشان يقول هذه عشان النجم ودريش يبي توثق بي باللي هي لانه في شركات كثير ينصون على انه راح نسوي لك اعلان انه سوي لنا اعلان بس ما نبغاه في اليوتيوب نبغاه في السناب ونبغاه في الانستغرام فتلاحظ بس اصلا اي معلش كمل فتلاحظ يوتيوبرز كثيرين الان يكونوا مو مفعل السناب والانستغرام فجاه يفعلها فجاه شباب تابعوني هناك حتى يفتح نفسه باب رزق جديد من البرامج ايه ملاحظ كم يوتيوب ايه بس انا احس من الذكاء يعني انت خاصة مشهور في اليوتيوب والله افتح في الباقي اذا هو رزق زياده. يا انا ما قلت انه غلط. والله احس ان طلعوا ذهب. يطلعوا ذهب يعني خلاص افتح سناب افتح ذا ايش فيها. مره اخر صور عندك شيء صور ما عندك حتى ما عندك شيء ترى راس ماله سكيب وانتهى. يعني قصدي اللي ينزل في سناب اي شيء. والله يا بس ممله يا اخي يعني على الاقل اليوتيوب تقدر تبدع في الاعلان حقك فاهم اللي تقدر تحول الفكره المقطع وتربطه وتسوي عليه اديت ويطلع شيء رهيب. بس حقون سناب مره ممل اعلاناتهم لانه بيئتهم مختلفه عشان اقول لك ايش أيوة تعلن ست مرات في اليوم اجيب لكم منتج اليوم هذا بوم سو سكيب راح اكل سكيب اللي بعده منتج هواوي مدري ايش بوم سكيب اللي بعده بطاريات قوي بوم ايوه وجبه تقول كل في يوم واحد ايوه خلاص بس سكيب عادي كذا سكيب سكيب سكيب ماشي والله ما كتبت اللي توقعت انه كثره الاعلانات انه قاعد يموت فهمت شلون انه يلا بيموت شوف الاعلانات اي شيء بسرعه جيف قبل لا يموت سناب انت اللي تموت يا عمي الله هو قاعد ادخل ذهب انت اللي قاعد تموت من السكبات سكب سكب سكب هذا اللي تراه دايري وكم واحد اي هذا اقول لك ما يبقى الا ليش الذكر الاعلى ها التوابع شو محمد ساكت محمد ما يعرف له ما هو بحق سناس العاب وش اسمه ذيك حقته ايش اللي قاعد يشرح لك بودكاست الامارات ايه الامارات لازم نلعب الامارات سمعت اول مره سكبات صحيح بكل بساطه خلاص تدري احس تدري احس شكليا كذا حقت ويبس يلا خلاص مو بلازم قول عادي حقت ويبس لا احس حقت اطفال يلا خلاص الحين فجأة عادي قول انا اقول لك شيء انت تتكلم عن كذا مارس انت قصدك لا ما اعرف شيء ما اعرف شيء سؤالك سكيب اعطاك سكيب قد راسك سؤالك سكيب سريع فجأة كان بيقول شيء بعدين تردد مرة قلت لا عادي قول يلا خلاص فجأة تعليقات عبد الناوي يصير ستريمر انا فجأة تبونه من الحين لا والله ما عندك مشكله اذا تسفل انت تسفل كنت ما عنده جمهور خذ راحتك اوه صح شويين سبعيك العمل عبدكم شوف اربع ساعات سريعه اربع ساعات من الديسكورد انا طلعته